بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. البشاشة يا أحبابي، طلاقة الوجه عند اللقاء تبدو في ملامح الوجه وبسمات الشفاه، تبدو في التبسط، في التحبب، في التقارب، روعة الاستهلال حينما تبدأ أحد بابتسامة والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها. اللي يفقد البشاشة والابتسامة يفتقد ويفقد ربحا كبيرا، ويفقد كسبا مهما في الجولة الأولى من كل لقاءاته ومحاوراته وأحاديثه واجتماعاته. وكذلك العكس صحيح، من يكسب الابتسامة ويفوز بها في بداية الحوار واللقاء والمقابلة والحديث فإنه يفوز بفوز كبير. عبوس الوجه يسبب الضيق ويشعر الآخر بعدم الرغبة في اللقاء، لكن الابتسامة وحدها عطاء وفيض، وتدل على الباطن، تدل على هذا القلب، وتدل هذه الابتسامة على نفس قادرة، معطاءة باذلة قادرة على البذل للآخرين، وتدل على نفس تهتم بالآخرين وتفرح لأفراحهم وتشاركهم في أحوالهم. فالابتسامة هي أول العطاء وهي المحدد لما بعدها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى، فقال موضحا هذه العلاقة بين العطاء والابتسامة، فقال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كما أنك لو تعطي 100 ريال صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكنها والله تدل على نفس تعد وتفصح وتعلن عما في مكنونها من الخير الذي تفيض به وتستهل به في الحديث والكلام وتنويه بإذن الله عز وجل. كم نجني من الابتسامة الشيء الكثير. بعض الناس يدخل عليك في موضوع شراكة تجارية مثلا، ثم تلمح ليس هناك دلائل لين الجانب وخفض الجناح والخلق والعريكة اللينة من خلال غياب ابتسامته، فتشعر أنه أنت لو دخلت مع هذا الرجل وراءك يعني عقبات قادمة في التفاهم والتحاور وحل المشكلات، لأنه طبيعي أي علاقة لابد ينشأ فيها مشكلات، والمشكلات المعقدة إذا تراكمت ولم يوجد ما يعني يدفع هذه العقد ويفكها وهي الابتسامات والكلام اللين، وإلا تتراكم أكثر وأكثر. فإذا تعلن أنت من البداية. كم شاب تقدم ليخطب فتاة ففاتته الابتسامة ففاته الحظ والنصيب منها، وقس على ذلك أمورا كثيرة. نحن نجني من التبسم صدقات لا تعد، نجني من ورائها خيرا كثيرا. الابتسامة تقطع المشكلات، بل إذا وضعت الابتسامة في بداية الحوار من أجل الوصول إلى الحل فإنك تسهم في الحل بالابتسامة، أو تنال الحل كله بالابتسامة. الابتسامة كم مرة حولت هذه الابتسامة العدو إلى صديق، كم زادتنا الابتسامة قربا وحبا ممن نرى، كم أنس الناس بنا وأنسنا بالناس لما رأيناهم يبتسمون لنا وابتسمنا إليهم. كم مرة كان في نفوسنا صور وأحمال من الهموم ومن الغموم، قابلنا أناسا بدأونا وباشرونا بالابتسامة فكأنهم نقلوا عن صدورنا جبالا جاثمة من الهم. بماذا؟ بهذه الابتسامة التي من الله عليهم بها. كم هذه الابتسامة ألفت من القلوب ويسرت من المهمات. فإذا قابلنا مشكلاتنا وما حولنا بابتسامة فقد بدأنا بحلها وباشرنا الحلول وأدخلنا السعادة على الآخرين. بل إن هذه الابتسامة في بداية اللقاء والحوار والعمل والاستعداد وغير ذلك هي في الحقيقة استعداد وتعبئة ذاتية وطاقة داخلية تتضاعف، نزيد من قدراتها لمواجهة ما نحن أمامه من العمل. والابتسامة عند النعمة شكر، وعند البلاء رضا بالقضاء. يا أخي لاحظ حتى الخدم الذين يتعاملون معك، إذا كان أنت في دائرة وفيها من يخدم، أو كنت في بيت وفي من يخدم، الذي يخدمك داخل البيت وهو خادم لك، أو في الشركة ولا في العمل أو حتى في المطعم اللي أنت تدفع لهم أموال وغير ذلك، هذا الخادم المتبسم إلى إلى إلى كم يعني يفتح نفس ويفتح شهيتك حتى للأكل، هذا الخادم الذي يخدمك في بيتك وأنت تدفع له أجرة، كم تسعد به، كم يعني تجد له فقدا حينما يغادر، كم تفرح به إذا عاد. وش ميزته عن بقية الخدم؟ أنه يتبسم، هذا يتبسم وهذا لا يتبسم، هذا لسانه حلو جميل، ابتسامة دائما موجودة، هذا المكان الذي نتوجه إليه ونحن نجد وندرك ونتذكر أننا أول ما تفتح أمامنا الأبواب سنجد الشفاه المبتسمة والوجوه الطلقة والعيون التي تدل رفرفة أجفانها على الرضا، نرتاح لهذا المكان وننبسط ونسعد. بل إن هذه الابتسامات كم أخرجت من مكنون الأخبار والأسرار التي تدل على أن الإنسان واثق واطمأن إلى محدثه. وليس بالضرورة أن كل من ابتسم لك سوف تبوح له بأسرارك، لكن لن تعرف سر أحد إذا كان يعني إنسانا مقطبا أو إنسانا لا تجد من نفسه القدرة على جاذبية التعامل الكيميائي داخل لغة القلوب ومفاتيحها السرية التي من أول مبدئياتها أو أول مبادئها وأولوياتها هذه الابتسامة. أن الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي أنك يا محمد، اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد، أي أنك يا محمد سهل بشوش هين لين، ولو كنت عكس ذلك ما استطعت جمع هذه القلوب حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى طلاقة الوجوه وإلى البشاشة والابتسامة وحسن اللقاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه الإمام مسلم. يا أخي أذكر ذات مرة كلمة جميلة قالها لي والدي، أحد أولادي الله يصلح ويبارك فيه، قال: يا أبي تصدق علي عامل النظافة. سبحان الله، يعني إحنا نتصور أنه نحن إذا مررنا بالشارع وكان عامل النظافة يقم الزبالة من الشارع أو شيء من هذا، يعني البعض منا يجد أنه هذا عامل قادم من بلاد بعيدة وواضح عليه يعني الحاجة والفاقة، وكلنا نعرف كم هي رواتب عمال النظافة وكم وراءهم، لنا أن نتخيل أن وراءه الأب والأم والزوجة والأطفال. فشيء طبيعي أن الإنسان يعني يتقرب إلى الله بصدقة سر ونفقة وصدقة ينفقها لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فتدخل يدك في جيبك فتتصدق عليه. يقول ولدي: يا أبتي خرجت فإذا بعامل النظافة يتصدق علي. كيف تصدق عليك عامل النظافة؟ قال: تبسم في وجهي، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن عامل النظافة لا يكن خيرا منك وليس احتقارا لقدره، لكن أنت إذا لم تكن متصدقا عليه بالمال ولا متصدقا بالابتسامة ولا مبتدئا بالسلام، والله لقد فاز وسبقك هذا العامل بهذا الخلق النبوي العظيم الذي هو الابتسامة. قال: فلما تبسم هذا عامل النظافة وتصدق علي ابتسامته بادلته بصدقة، ولا شك أنه زاده خيرا بإذن الله تعالى. أحبابي في الله، كان صلى الله عليه وسلم يتبسم للجميع دون استثناء، لأن أيضا هناك من لا يعرف الابتسامة إلا إلا إلا لأصحاب المقامات السنية الرفيعة والدرجات درجات الثراء، ولا ما يسمون رجال الكاش وذوي المناصب والمراتب، هؤلاء ما شاء الله تخشى على أشداقه أن تتقطع من قوة الابتسامة لهؤلاء الأثرياء والكبراء والوزراء والأمراء والرفعاء. لكن إذا جاء عامة الناس ما تجد عنده ابتسامة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتبسم للجميع، حتى يظن بعض أحد هذا الجمع أو بعض أحد هؤلاء الجميع أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرى من تبسمه. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يظن من كثرة ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه أحب الناس إليه. كان عمرو بن العاص يظن أن أحب الشخص إلى رسول الله هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. من ماذا؟ من عظيم حفاوته به وكثرة ابتسامته له. ولهذا سأله وهو يرجو، إذا سأله ويقول من أحب الناس إليك يا رسول الله، يقول أنت يا عمرو بن العاص. والدليل على ذلك هذه الابتسامات والمودة المتكررة. فلما سأل عمرو بن العاص نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في سؤاله يا رسول الله من أحب الناس إليك، فخاصة أنه عمرو بن العاص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، يعني أيضا فيها معطيات، فيها منقبة، فيها مرتبة، فيها شيء يؤهل أن يكون فائزا أولا بهذا الفضل العظيم، وهو الحبيب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، قال عائشة زوجتي، زوجته صلى الله عليه وسلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجتي عائشة، زوجته عائشة صلى الله عليه وسلم هي حبيبته وهي أحب الناس إليه. فسحقا وبعدا لأقوام يلعنونها ويسبونها ويقذفونها بما برأها الله من حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عبر بن العاص مبينا أن أحب الناس إليه هي عائشة رضي الله عنها، قال عمرو بن العاص في نفسه هذا يعني إذن هي من النساء، أنا سأسأله من أحب الناس إليه من الرجال، من أحب الناس إليك من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أبو بكر الصديق الذي نزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر الصديق الذي جاءت الإشارة إليه في أكثر من موضع من كلام الله عز وجل في كتابه الكريم. فعمر بن العاص من كثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغير عمر ظن عمر أنه أحب الناس إليه، فلما سأل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال فمن الرجال رسول الله، قال أبوها، قال لعلي أنا اللي بعد أبو بكر مباشرة، قال ثم من، قال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الإمام العظيم، عمر بن الخطاب الإمام الأواب شهيد المحراب الذي وافق حكمه حكم الكتاب. فهذه المناقب وهذه المنازل لهؤلاء الصحابة بعدا وسحقا لأقوام يتسلطون على أبي بكر وعمر وعلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصفون الشيخين أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت ويصفونهم بالخيانة وأنهم غصبوا ومنعوا وغشوا ونافقوا وفعلوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم من الله ما يستحقون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نسأل الله الجميع التوب. يقول السمرة بن جندب رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم. وهذه يا أخواني رسالة، البعض يريد أن يربي شبابنا ويربي شباب الأمة وشباب الناشئة على الجد الذي لا ينقطع وعلى الصمت الطويل وعلى أن نحن في مرحلة الأمة الإسلامية لا تحتمل هذه الابتسامات ولا هذا الضحك ولا ينبغي لأحد. لا لا، نبينا صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم وتزوج وأخذ ما يسر الله له مع أنه صلى الله عليه وسلم عذب أصحابه ووقع له في شأن صحابته ما وقع، كم قتل من صحابته في أحد، كم مسه صلى الله عليه وسلم من الأذى، كم نال صحابة من التعذيب في مكة، كم وكم وكم، كم تحزب الأحزاب وألبوا واجتمعوا ضده، كم موقعة وقعت، ما الذي حدث لعمه حمزة رضي الله عنه وقد ليكت كبده وقد شق بطنه وأخذت الكبد وقرطت أذنه وقطعت أذنه رضي الله عنه، ومع ذلك ما قال أحد أنه لما وقعت معركة أحد انتهى التبسم، ما عاد ضحك النبي أبدا، ما عاد تبسم صلى الله عليه وسلم بعد أحد أبدا، أو ما عاد تبسم بعد بدر أبدا، أو ما عاد تبسم بعد الخندق أو غير ذلك، لا لا لا لا أبدا، تبسم صلى الله عليه وسلم في مواضع لا تعد ولا تحصى، وهذا خلقه ودأبه صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان المقام مقام الجد، وكل مقاماته جد صلى الله عليه وسلم، لكن مقام الجد في طلب القوم أو في تعليم الناس أو في كذا، ويعني ليس مقاما هو صلى الله عليه وسلم يستمع والصحابة يتحدثون أو يتضاحكون ثم يبتسم لما يسمع من كلامهم، إذا كان المقام كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم تجده أشجعهم وأسبقهم إلى العلياء والمكارم والفضائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بساما مع المؤمنين المقربين من صحابته فقط، بل كان بساما حتى مع الجميع، وحتى من أثقل عليه في بعض المواضع أو المواقع تبسم صلى الله عليه وسلم له تألفا ورغبة في تأليف قلبه إلى الإسلام. انظر مثلا موقفه صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين لما سأله من سأله، عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي وحكيم بن حزام وغير ذلك، لما طلبوا وألحوا في الطلب فأعطاهم وزادهم وزادهم من الإبل، ولم يفارق صلى الله عليه وسلم ابتسامته رغم أن منهم من أكثر في الطلب والإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها لما جاء العباس بن مرداس السلمي وهو له فرس يقال لها العبيد، فلما جاء يسأل كما سأل من قبله عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي وحكيم بن حزام وغيرهم، جاء العباس بن مرداس يسأل كما سألوا، فالظاهر أنه أغلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شائلا ويعطي عطاء غزيرا كثيرا، وأعطى غنما بين واديين ويعطي من الإبل مو واحدة ولا ثنتين ناقتين ثلاث، واحد لو دخل عليك عشر من النوق سدت الطريق عليك، فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي مئة ثم أعطى مئة ثم أعطى مئة، يعطي بالمئات من الإبل. لما جاء العباس بن مرداس السلمي يريد فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، في الظهر ما بقي إلا عدد قليل من الإبل، يمكن جد حوالي أربع من النوق وكذا، فوقع في نفسه وأخذ يقول شعرا: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي إلا قراريط أعطيتها عداد قوائمه الأربع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: يا علي كف عنا لسانه أو أعطوه، فأعطوه ثم أعطوه حتى رضي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حتى في مقام مشهد واحد من غير المسلمين، لما جاء رسول قيصر، قيصر الروم، جاء الرسول من رسول من قيصر يحمل رسالة قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأبى أن يسلم وقال: إنني أقبلت من قوم وأنا فيهم على دين، ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم وقرأ قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سنستمر في هذا الموضوع في الحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق. اللهم